يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام. نتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نقرأ جزءا من تاريخ الأمة، والأمة التي لا تقرأ تاريخها لا تحسن حاضرها. فالتاريخ مليء بالفوائد والعبر، والخير سلسلة لا تنقطع، وهي عند المتقدمين أظهر، والشر الواقع في الأمة اليوم إذا قرأت التاريخ ستجد له مثالا في تاريخ المسلمين، وتعرف كيف كان المسلمون يتعاملون معه. مع كوننا نقرأ التاريخ، نقف على سير أئمة أعلام من أئمة الإسلام، وهم الأئمة الأربعة الذين سلمت لهم الأمة راية التدقيق في الفقه، وأجمعت الأمة على أنهم مجتهدون في الفقه. ومن الوفاء بحقوق العلماء أن نبرز فضلهم، وأن نذب عن أعراضهم، وأن نبين الموقف الحسن منهم. نقف مع شيء من درر العلماء الأئمة الأعلام، كما نقف على أمور تأصيلية تمس إليها الحاجة فيما يتعلق بالفقه عموما، وفقه المذاهب أو الفقهاء الأربعة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وكنا بحمد الله قد تكلمنا عن أول الأئمة ولادة، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، ثم انتقلنا إلى الكلام عن ثاني الأئمة ولادة، وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وبقي لنا بعض القضايا التي تتعلق بالإمام مالك رحمه الله عز وجل، ونبدأ بالقضية الأولى منها، وهي قضية أصول الإمام مالك رحمه الله عز وجل. فالإمام مالك رحمه الله يشترك مع بقية الأئمة في الأصول العامة التي اتفق عليها العلماء وعلى أنها أصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب اتفق العلماء على أنه الأصل وأصل الأصول، والسنة اتفق العلماء على أنها حجة وأنها أصل، والإجماع اتفق العلماء على أنه حجة دالة على الحق فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على باطل. والقياس متفق عليه، وإن خالف فيه من خالف من المتأخرين زمنا بالنسبة للسلف. القياس يقال إنه أصل متفق عليه لأنه لم يعرف فيه خلاف عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل المستقر العمل به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه الأدلة. والأئمة الأربعة متفقون على هذه الأصول العامة. كان الإمام مالك رحمه الله يرجع إلى هذه الأصول، واشتهر الإمام مالك رحمه الله بثلاثة أصول في فقهه، حيث كانت له عناية بها أعظم من غيره، حتى جعل ذلك بعض أهل العلم يقولون انفرد بها مالك، وهو في الحقيقة لم ينفرد بها، لكن كانت له عناية عظمى بها فبرزت في فقهه. وهذه الأصول الثلاثة هي سد الذرائع، وإعمال المقاصد، وعمل أهل المدينة. فكان الإمام مالك رحمه الله يعمل أصل سد الذرائع في فقهه، وهذا أصل شرعي لا شك فيه، فإن الأدلة دلت على سد الذرائع الموصلة إلى ما لا يحبه الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع، وهذا ظاهر جدا في باب التوحيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع التي تؤدي إلى الباطل. وعرف الإمام مالك رحمه الله بسعة إعمال هذا الأصل، وهذا ظاهر جدا في فقه الإمام مالك. فأكثر الأئمة إعمالا لسد الذرائع هو الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ثم يليه في ذلك الإمام أحمد، ثم يليهما في ذلك الإمام أبو حنيفة، وأقلهم إعمالا هو الإمام الشافعي رحم الله الجميع. وهذا أصل عظيم يحتاجه الفقيه. والأصل الثاني إعمال المقاصد، فكان الإمام مالك رحمه الله يعمل الحكمة المقصودة من الحكم، ولم يكن ذلك يعرف بالمقاصد في زمنه، وإنما يعرف بالحكم والمعاني، فكان الإمام مالك يعملها. ولذلك تجد أن أكثر الذين يعتنون بما سمي بعد ذلك بمقاصد الشريعة من علماء المالكية، وإن كان الأمر عاما عند علماء المسلمين، لكن علماء المالكية أكثر عناية بما يسمى بمقاصد الشريعة. ومن راجع المسائل التي سئل عنها الإمام مالك يظهر له جليا أن الإمام مالك رحمه الله كان يعمل المقاصد، وهذا يظهر في باب المعاملات، فإن باب المعاملات يؤثر فيه أو تؤثر فيه الحكم المقصودة كثيرا. وإذا راجعت مسائل الإمام مالك في باب المعاملات وجدت أنه يعمل الحكم، فربما منع من شيء لم يرد النص بمنعه لأن الحكمة الشرعية تقتضي منعه، ولربما أجاز صورة من الصور لأن الحكمة الشرعية في المنع لا تتوفر في تلك الصورة، وهذا كثير في فقه الإمام مالك. والأصل الثالث عمل أهل المدينة، حيث كان الإمام مالك رحمه الله يفسر كثيرا من الأحاديث على وفق عمل أهل المدينة. والمقصود بعمل أهل المدينة ما أدرك عليه الناس مما يدل على أن أصله كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يقول والعمل عندنا على هذا، يذكر الحديث ثم يقول والعمل عندنا على هذا، أو يقول والعمل عندنا على غير هذا، يعني العمل عند أهل المدينة، وليس مراده أهل المدينة في زمنه، وإنما مراده أن هذا الأمر معروف عند أهل المدينة فهو مستصحب لمن قبله إلى زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عمل أهل المدينة ليس إجماعا، لا شك، ولكن الإمام مالك كان يرى لعمل أهل المدينة مزية من جهة أنهم الوراث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس مرادي هنا أن أفصل الكلام في هذه الأصول، لكن مرادي إبراز أن الإمام مالك رحمه الله عرف بالعناية في مسائله بهذه الأصول الثلاثة. ولذلك الذهبي لما ترجم للإمام مالك قال إلى فقه مالك المنتهى، إلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفى. الذي يسمع هذا الكلام يظن أن الذهبي مالكي والذهبي شافعي، لكن العلماء يعرفون أقدار العلماء. يقول إلى فقه مالك المنتهى فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، حسم مادة الحيل هذا سد الذرائع، وحسم مادة الحيل جزء من سد الذرائع، ومراعاة المقاصد لكفة. القضية الثانية مما يتعلق بالإمام مالك، كيف كان الإمام مالك يربي تلاميذه؟ الإمام مالك رحمه الله عز وجل هو أكثر الأئمة فيما علمت تلاميذ، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله عز وجل كما تقدم معنا قد جلس للإفتاء والتدريس وهو شاب في 21 من عمره، وأقبل الناس عليه وضربوا له أكباد الإبل، ورحل إليه كبار أهل عصره، وظل يدرس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة ما يزيد على 60 عاما وهو يدرس، والناس تقبل على حلقته، فكان كثير التلاميذ. وكان الإمام مالك رحمه الله حسن التربية، فالناظر إلى سيرة الإمام مالك رحمه الله عز وجل يعلم يقينا أنه كان يربي تلاميذه على قبول الحق وعلى التزامه وعلى ترك رأي الرجل، وإن كان إماما كبيرا إذا ظهر أن رأيه يخالف الدليل. فهذا ظاهر جلي في سيرة الإمام مالك رحمه الله، فهو القائل تلك المقولة العظيمة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم تلاميذه أن كل عالم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من التحري ومهما بلغ من الفضل يؤخذ من قوله ويرد. فلا يعرف في تاريخ المسلمين من زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى يومنا هذا عالم أحاط بالحق كله، بل من تكلم في العلم يخطئ ويصيب، وهو مأجور على كل حال إن كان من أهله. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال معن بن عيسى وهو من التلاميذ النابغين للإمام مالك، حتى قيل إنه لا يقول الإمام مالك شيئا إلا ويكتبه، يقول سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. وهذه تربية عظيمة. أولا قرر أصلا عظيما، إنما أنا بشر لست معصوما، والبشر مهما تحرى يخطئ ويصيب. نعم يجتهد في طلب الحق لكنه قد يوفق إليه فيكون له أجران، وقد لا يوفق إليه فيكون له أجر واحد. وهذا ما ينبغي أن يربى عليه الناس على مر الأزمان، أن العالم مهما بلغ من الفضل فهو بشر يخطئ ويصيب. إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. ثم أصل لهم أصلا، فانظروا في رأيي، فمهما كان العالم فإن قوله يقبل النظر بل يقبل المعارضة. فالعالم وإن كان اليقين أنه لا يقول إلا ما علم أنه حق وما دل عليه الدليل عنده، إلا أن قوله يقبل أن ينظر فيه بأدب بالدليل. وهذه قضية ينبغي أن يربى عليها الطلاب، مهما عظمت شيخك وهو أهل لأن يجلى، فإن قوله يقبل العرض بل والمعارضة بأدب ودليل، فلا يعارض قول الشيخ والعالم بسوء أدب، ولا يعارض بالرأي والهوى، وإنما يعرض ويعارض بالدليل. فإذا ظهر أن قوله هو الحق لزم، وإذا ظهر أن قول غيره هو الحق لزم الحق. وهذه قضية مهمة. ولذلك الإمام مالك يقول لمن؟ لتلاميذه، فانظروا في رأيي، يأمرهم ويعلمهم أن ينظروا في رأيه. ثم ذكر هذه القضية العظيمة، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به لأنه الحق، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه لأن الغرض هو الحق، مع معرفة فضل أهل الفضل. بل كان التلاميذ يرون هذا من الإمام مالك رحمه الله عز وجل، فقد كان يقول الرأي فيعلم الدليل على خلافه فيرجع عن قوله. وهذا أبلغ في التربية، إذا رأى التلاميذ الشيخ يرجع عن قوله للدليل فهذا أبلغ في التربية لأنه أمر عملي. ومن ذلك ما ذكره ابن وهب وهو من أكبر تلاميذ الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن تخليل الأصابع فلم ير ذلك، لم ير ذلك تخليل الأصابع في الوضوء، المقصود تخليل أصابع الرجلين، لم ير ذلك. قال ابن وهب: فتركت حتى خف المجلس، حتى خف المجلس، ما بقي إلا كما يقال الخلص من الطلاب. قال: فقلت يا أبا عبد الله إن عندنا في هذا سنة، إن عندنا في هذا سنة. فحدثه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه. فقال الإمام مالك رحمه الله: ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن، ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن. المحدث تلميذه، حدثه بالحديث بإسناده، بإسناد التلميذ، قال: ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن. وهذا يدلك على أن الإمام مهما كان جليلا في العلم يفوته بعض العلم، فالإمام مالك جبل في الرواية، ومع ذلك لم يسمع بهذا الحديث إلا في تلك الساعة لما حدثه ابن وهب. قال ابن وهب: فسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع فيأمر به، فسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع فيأمر به، فترك ما كان يقول وكان لا يرى التخليل، لأنه قام عنده الدليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا لا شك أنه بليغ جدا في التربية، وكان يربي تلاميذه على تعظيم السنة تعظيما عظيما. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة. يقول ابن وهب: كنا عند مالك في المجلس فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، والإنسان في الدنيا كأنه في الطوفان، وطالب العلم في خوضه في المسائل كأنه في طوفان، والسلامة في لزوم الكتاب والسنة، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا وسلم. ووالله إنه كذلك في كل الأمور، في العقيدة عند نزول الفتن، في الفقه، السلامة كلها في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك السنة إلى غيرها غرق ولا شك، وأخطأ الطريق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله.